بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا زال الكلام متواصل في قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين، برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين يرحمك الله، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وتقدم كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن النصيحة للمسلمين عموما. عليكم السلام. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لمن، يعني لمن تكون النصيحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد تقدم أن النصيحة لله جل وعلا تشمل الدين كله، يعني تكون بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، بتوحيده والإيمان به ومعرفة أسماءه وصفاته والإيمان بها واليقين بها، وما يتبع ذلك من من من أعمال، سواء أعمال باطنة أو أعمال ظاهرة. والنصيحة لكتاب الله جل وعلا الإيمان به وتعلمه وتفهمه وتدبره وقراءته وحفظه. وهكذا ثم الإيمان أو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، واتباعه عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. فلا طريق إلى الوصول إلى محبة الله ورضاه والقرب منه جل وعلا إلا بطريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه الصلاة والسلام وتبعه عليه أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة، أو من بعدهم من القرون المفضلة. ثم قال رحمنا الله وإياه: والنصيحة لأئمة المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: وهم الأمراء والولاة، بأن تطيعهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليهم، ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها بين الناس. ومن النصيحة لهم إذا كان عندك علم وقدرة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم، توصل إليهم النصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم، تبلغهم بذلك ولا تتحدث بها في المجالس، هذا من الغش. فالنصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة منك إليهم، هذه هي النصيحة لولي الأمر. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه، وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا، بأن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر خير قيام، ولا تنقص منه شيئا. وإذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغه بالخلل من أجل أن يتلافاه، هذا من النصيحة. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وتدعو لهم. فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم، فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. وهذا حقيقة هذا الأمر، وهو النصيحة لأئمة المسلمين، وهم الحكام والولاة الذين يحكمون المسلمين ويتولون على المسلمين، النصيحة لهم التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني أمر عظيم جدا، عظيم في فعله والالتزام به، وعظيم في كثرة المخالفة فيه، لأنه خلاف الأهواء، خلاف أهواء النفوس، فإن النفوس مطبوعة ومجبولة على كراهية من تولى عليها، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، في لاميته المشهورة يعتزل ذكر الأغاني والغزل، فيقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، إذا كان عادل فنصف الناس أعداء له، فكيف إذا كان ما هو عادل؟ ولأجل عظم المخالفة في هذه المسألة تكاثرت النصوص في التأكيد عليها، بل أمر الله جل وعلا بها، فإن من النصيحة لولاة الأمور السمع والطاعة لهم فيما أحببنا وفيما كرهنا، وفيما انشطنا وفي عسرنا وفي يسرنا وفي أثرة علينا، السمع والطاعة لهم في هذا كله، إلا أن نؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال الله جل وعلا في هذا المعنى: قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: هذا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا يفسر إيش؟ يفسر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإنه هنا لم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: لأن طاعة ولاة الأمر تابعة وليست مستقلة أو طاعة مطلقة، وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليس معنى هذا أننا لا نطيع ولاة الأمر إلا فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وش رأيكم؟ هل نطيعهم فقط في إذا أمرونا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة أحسنت. يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه أمر مفروغ منه استقلالا، وطاعة مطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لو كانت طاعة ولاة الأمر فقط فيما يأمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك معنى لقول وأولي الأمر منكم، فإن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكفي. لكن لأن طاعة ولاة الأمور تجب في كل شيء، تجب طاعتهم في كل شيء إلا في معصية الله، ولذلك مصالح الناس وتنظيم أعمالهم وحياتهم وأمورهم موكولة لولاة الأمر. الإشارة المرورية فقط لو لم يلتزم بها الناس لحصل من الفوضى والفساد يعني هدر الدماء شيء عظيم، فكيف بغيرها من عامة أمور الناس التي هي من قبيل التنظيم والمباحات. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل هناك قادة وولاة يقودونهم وينظمون ويتولون شؤون تنظيم شأن الناس العام. وأمرنا بأن نطيعهم ولا نعصيهم إلا إن أمرونا بمعصية الله. فليست الطاعة لولاة الأمر والحكام طاعة مطلقة في كل شيء، وإنما هي طاعة مقيدة، فنطيعهم في كل شيء إلا في معصية الله جل وعلا، إلا في معصية الله. وأن من شطط وبغي أهل الأهواء والبدع ممن فتن في هذه المسألة أنهم يرمون من سار على طريقة السلف بأنهم غلاة في الطاعة، غلاة، يقولون هؤلاء يغلون في طاعة ولي الأمر، فهم غلاة الطاعة. ولا نعرف أحدا ممن يعتد بقوله من أهل العلم السلفيين يقول أن الإمام أو الحاكم يطاع في كل شيء حتى في معصية الله، وإنما يطاع في كل شيء إلا معصية الله، كما هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر الذي أمر به من معصية الله، أما غيره يبقى السمع والطاعة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال: من رأى، عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فمن النصيحة لولاة الأمر السمع والطاعة لهم في كل شيء ما عدا معصية الله جل وعلا. هذا الأمر الأول الذي يدخل في النصيحة لولاة الأمور. والأمر الثاني الذي يدخل في النصيحة لولاة الأمور أنه إذا حصل منهم شيء من معصية الله جل وعلا فمن النصيحة لهم أن يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وينصحون في هذا الأمر، ويذكرون بالله جل وعلا. وهذا في من يستطيع ذلك من أهل العلم والقدرة على ذلك، من يكون عنده علم وعنده قدرة على نصيحة ولاة الأمر. ولا شك أن نصيحة ولاة الأمور من النصيحة لهم أن يعلم أن النصيحة لهم تختلف عن نصيحة عامة الناس، وكما أن نصيحتك لأبيك مثلا أو لأمك تختلف عن نصيحتك لبقية إخوتك، فكذلك النصيحة لولاة الأمر تختلف عن النصيحة لعامة الناس. فمن النصيحة لهم أن تكون هذه النصيحة فيما بينك وبينهم. وهذا ليس رأي، ليس رأيا، أو استحسان عقلي أن نقول الأفضل ما دامهم ولاة أمر أن يكون هذا بيننا وبينهم، وإنما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعده. قد جاء في مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لي ذي سلطان فلا يبده علانية، وليأته وليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه وإلا فقد قوى ما عليه. يعني يناصح فيما بينه وبينه، فإن قبل منه وإلا قد قضى ما عليه، أنت برئت ذمتك أمام الله جل وعلا. إن قبل النصيحة فهذه نعمة عظيمة وعمل عظيم تتقرب به إلى الله جل وعلا، وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك. ولما قيل لأسامة رضي الله عنه كما في الصحيح، قيل له في عهد عثمان، وقد كان بعض الناس يعني في عهد عثمان نبتت نابتة الخوارج، وكثر انتقاد وبثهم الفتنة بين الناس، وأغلب ما انتقدوا ما يعطي رضي الله عنه قراباته من المال، مع أنه يعطي عموم المسلمين لهم من بيت المال، ولكنه يزيد في عطائه لقراباته من ماله الخاص هو. قد كان عثمان رضي الله عنه يجهز جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده رضي الله عنه سعة من المال. ولاحظ كيف تتشابه القلوب في كل عصر، ودائما يدندن الخوارج حول الدنيا وحول المال، ولكنهم يتذرعون بذريعة المنكرات ويضخمونها من أجل، يضخمونها إن كانت صغيرة، وقد تكون أصلا هي كبيرة في في في ذاتها، ولكن يهولونها عند الناس ويكثرون من الانتقاد بها من أجل إيغار صدور العامة على ولاة الأمر، لأنهم يعلمون أنهم لن يصلوا إلى الإطاحة بولي الأمر إلا بإثارة أكثر الناس. وإضعاف جانب ولي الأمر، وإلا هم تجدهم شرذمة قليلة، فلن يصلوا إلى الإطاحة والثورة على الحاكم إلا بأن يدخلوا الفتنة في قلوب الناس بكثرة الانتقاد، كما وجههم رأس الكفر والنفاق والبدعة ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وهو باق على يهوديته، ولكن أراد الدس في دين المسلمين، فكان هو أول من أظهر الطعن في عثمان رضي الله عنه والكلام فيه، قد كان في مصر وهو من أهل اليمن، تنقل في بلدان المسلمين حتى استقر به المقام في مصر، فكان يقول كما ذكر ابن كثير وابن الأثير رحمهم الله في تاريخيهما، كان يقول لأتباعه في اجتماعاتهم: انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. أظهروا للناس يعني أننا ما تكلمنا بهذا الكلام وطعننا في هؤلاء الحكام إلا من أجل الخوف من الله، وأن نقول في الله ولا نخاف لومة لائم، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما حصل شيء من الكلام في عثمان رضي الله عنه، وقالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ تنكر عليه يعني. فقال أسامة رضي الله عنه: إني لأكلمه فيما بيني وبينه، ولا أكون أول من يفتتح باب فتنة على الناس. يقصد ماذا؟ يقصد أن النصيحة الولي الأمر والإنكار عليه تكون فيما بينك وبينه، وإذا أظهرت هذا فأنت أغريت الناس وأوغرت صدورهم على ولي الأمر، فإظهار النصيحة لولي الأمر فيه مفسدة على الحالين، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: كونك تظهر نصيحتك لولي الأمر سواء أظهرتها أمامه أو كانت فيما بينك وبينه أخرجت للناس وقلت أن أمرتهم بالمعروف ونهيتم عن المنكر أو نصحتهم يرحمك الله. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: فسواء استجاب ولي الأمر للنصيحة أو لم يستجب، أنت تسببت في مفسدة للناس إذا أخبرتهم أو أنكرت، أعلنت الإنكار على ولي الأمر والنصيحة على المنابر. فإذا حتى ولو كانت فيما بينك وبينه ثم أخرجتها للناس فيها مفسدة على الحالين: إن استجاب ولي الأمر وأزال هذا المنكر، قالت العامة: نعم، رضخ للعلماء وانقاد لهم ولي الأمر فاستهانوا به. وإن لم يستجب لهذه النصيحة كان القضية أعظم، اشتد ما في قلوبهم من الضغينة على ولي الأمر، وقالوا هذا يأمر بالمنكرات ويحمي المنكرات ويفعل ويفعل، فبدأت الفتنة في القلوب ونفرتها عن ولاة الأمور. لذلك لا خير في الإنكار على ولي الأمر علنا أو إفشاء هذا الإنكار للناس، أنك تخبر أني فعلت وأني أنكرت، للمفسدتين اللتين ذكرنا الآن، ولمفسدة عظيمة أيضا تتعلق بالتوحيد، وهي أن هذا عمل صالح تظهره للناس، عمل صالح وعظيم جدا، نصيحتك لولي الأمر فيما بينك وبينه وعدم الخوف، هذا أمر عظيم جدا. فكونك تظهر هذا العمل الصالح العظيم للناس هذا قدح في إخلاصك، قدح في الإخلاص، وقد يدخل في القلب والنفس من العجب والزهو بهذا العمل. قد رأيت بعض المفتونين من رؤوس الدعاة إلى هذه المناهج الضالة المنحرفة عندنا هنا في المملكة في أوقات الثورات التي حصلت، أحدهم يعني يصورونه وهو مع جمع، ويأتي عند الكاميرا ويقول نحن الآن نذهب إلى الديوان الملكي من أجل الإنكار، وهو يلبس لبوس العلم والدعوة ولا شك أن هذا من الفتنة العظيمة ومن الجهل العظيم بما كان عليه السلف من عقيدة ومنهاج، علموا أو لم يعلموا، يعني سواء علموا بمنهاج السلف وخالفوه عمدا واتباعا للهوى كطريقة اليهود الذين غضب الله عليهم من أجل أنهم يعلمون بالحق ويخالفونه اتباعا لأهوائهم، أو لم يعلموا بمنهاج السلف وعقيدتهم وطريقتهم وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحة ولاة الأمور، فكانوا كطريقة من؟ كطريقة الضالين الذين يتعبدون لله جل وعلا على جهل، كالنصارى ومن سار على طريقتهم. وهذا المنهاج نلجأ إلى الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يجنبنا هذا المنهاج، منهاج المغضوب عليهم ومنهاج الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا صراط الضالين الذين يتعبدون لله على جهل، أو الذين يعلمون ويخالفون العلم اتباعا لأهوائهم. وهذا واقع أن هؤلاء كثير منهم يعرف ما جاء في القرآن وفي السنة من بيان المنهاج الحق في النصيحة، خصوصا لمن لهم شأن كالحكام، قد بينت السنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير أو غيره لما سأله عن النصيحة لولي الأمر، قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. فهذا هو منهاج الصحابة رضي الله عنهم، منهاج السلف من بعدهم. السلام. فمن خالف هذا المنهاج فإنه لا يخلو من أمرين، كما قيل: أحلاهما مر. إما أن يكون مغضوبا عليه أو يكون ضالا. يكون مغضوب عليه لأنه يعلم ويخالف مقتضى العلم ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يخالفه اتباعا لهواه ولحزبه ولطائفته، أو يكون ضالا لجهله بمنهاج السلف وتعبده لله سبحانه وتعالى على جهل. ولذلك ينبغي لمن وفقه الله جل وعلا للاستقامة والحرص على طلب العلم أن يكون أعظم ما يسعى إليه أن يضبط ما يتعلق بالعقيدة والمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كي لا يقع في الزيغ إما في الغضب أو في الضلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ما في غيرهم. واليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا سمع الموفق مثل هذه الأحاديث يكون على وجل وخوف عظيم أن يكون مع هذه الفرق الضالة، وعلى حرص عظيم أن يتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة ومنهاج ومن دين، كي يسير عليه ويثبت عليه ويتمسك به، يرحمك الله. فإنه هو النجاة، هو النجاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم موعظة كأنهم يعني فهموا منها أنها آخر موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فانظر ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. قال أوصيكم بتقوى الله، رأس الأمر إيمان به وطاعته، هذه تقواه، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب من نجا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، ولا يكفي التمسك فقط، وعضوا عليها بالنواجذ لأنكم ستنازعون فيها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحان الله كثير من أحاديث الفتن يأتي فيها التأكيد على السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر أهله، كثير من أحاديث الفتن يكون فيها هذا تأكيدا عليه، ومن أجل أن عامة الفتن يكون فيها منازعة لولاة الأمور. ولذلك لما في قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله من أئمة السلف، قال الفرق الهالكة ثنتان وسبعون فرقة كلها تعادي السلطان، والناجية واحدة وهي التي مع السلطان. وهذا يدلك على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وعظيم اعتدال من يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، أرشد من يسير على طريقته، أنه يجمع بين الائتلاف والاجتماع والتعاون على البر والتقوى مع عدم الموافقة في المعصية، فيكون متآلفا متعاونا سامعا مطيعا لولاة أمره ولا يتابعهم في معصية الله. ممكن هذا ولا مو ممكن؟ ممكن. ولكن كثير ممن اتبع هواه أو جهل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم في منهاجهم وتعاملهم مع ولاة الأمر يضيق بذلك، فلا يستطيع الجمع بين هذا وبين هذا. ومن أجل ذلك جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه حينما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، في الرواية الأخرى مخافة أن أقع فيه. قال فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتى الله بك وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال حذيفة وهل بعد ذلك الخير وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فقلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ماذا أرشده هذا الشاهد من الحديث؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إيش الجماعة؟ إيش؟ أحسنت، الجماعة هي الحق، الجماعة هي الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا تفسير قوله كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال هي الجماعة. في الرواية الأخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هي الحق، هي الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإن كان عنده من المنكرات الشيء العظيم، وإن كان عند إمام المسلمين منكرات عظيمة ما لم تبلغ إيش؟ الكفر البواح، بصريح قوله عليه الصلاة والسلام كما ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وفي أثرة علينا إلا أن نرى كفرا بواحا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما شرق الخوارج وأذناب الخوارج بمثل هذه النصوص قالوا الكفر البواح هو إيش؟ هو المعصية البواح، الكفر البواح هو المعصية البواح. قد قرأته بنفسي في بعض كتب منظري الإخوان المسلمين والسرورية أن الكفر البواح هو المعصية البواح. نسأل الله العافية. المقصود أن هذه المسألة من أعظم الفتن التي عصفت بالأمة، من عهد عثمان رضي الله عنه إلى اليوم، من عهد عثمان منذ أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اليوم، وهذا الباب من أبواب الفتنة لم يغلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه النصيحة لولي الأمر تكون بالسمع والطاعة في غير معصية الله، وتكون بالنصح فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. هذا إن تيسر لك النصيحة فيما بينك وبينه. فإن كان منكر واقع عند السلطان وأنكرت عليه ولو أمام بعض الناس، لكن عند السلطان مخلصا لله جل وعلا في إنكارك ومتبع لما أرشد الله جل وعلا إليه من الحكمة والنصيحة بالتي هي أحسن، والقول اللين الذي أرسل الله جل وعلا به خيرة رسله إلى أكفر خلقه فرعون، أرسل موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لأن المقصود ليس فرد العضلات وأني لا أخاف في الله لومة لائم وأني شجاع وأنكر على هذا الحاكم أو ولي الأمر، وإنما المقصود هو رحمة الخلق لعله يتذكر، لعله يرجع عن هذا ويكون لك خير عظيم في نصيحتك، خير عظيم في نصيحة هذا الحاكم وفيما يترتب على هذه النصيحة من خير للخلق ولعموم الناس. أهل الأهواء والبدع وخصوصا الخوارج يلبسون على الناس ببعض النصوص، كما قال الله جل وعلا عنهم عن أهل الكتاب الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتابعهم وتشابههم، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فيلبسون على الناس ببعض النصوص هؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم من السرورية وغيرهم، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحمك الله أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وخير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هذه الأحاديث يستدلون بها، وأهل العلم يسلمون بالدليل لكن لا يسلمون باستدلالهم، فيقولون الرد هم يستدلون بهذه الأدلة على إيش؟ على جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور على المنابر وفي قنوات التواصل وغيرها من هذه الأشياء، وأنك تنكر على ولي الأمر عند الناس. وأهل العلم يقولون هذا الفهم مردود عليكم بنص الحديث الذي تستدلون به، وفيه دلالة على ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه قال: أنا ملتزم بأن أقلب الدليل على كل مبطل يستدل بدليل صحيح على باطله، ملتزم بقلب الدليل عليه، لأن الوحي لا يتناقض، الوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما الذي يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه هو الإنسان نفسه. ولذلك يقول المؤمن: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، في صباحه وفي مساءه، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيسأل الله أن يحفظه من هذا الباطل الذي يأتيه، سواء باطل حسي أو معنوي. أما الوحي فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الوحي لا يتناقض. فقالوا أهل العلم في هذه الأحاديث التي استدلوا بها أعظم الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قال لهم أهل العلم: نعم، يجوز لك أن تنكر علنا على ولي الأمر، لكن عنده كما جاء في الحديث بنصه قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. والحديث الآخر: أعظم الجهاد كلمة حق إيش؟ عند سلطان جائر، ما هو من ورائه على المنابر وعند الناس. الناس ما فائدتهم من إنكارك هذا؟ هل أنت الآن تنكر على الناس أو تنكر على ولي الأمر؟ إنكارك على ولي الأمر أمام الناس، الناس ماذا ينتفعون؟ ما ينتفعون إلا فساد وغيظ قلوب ونفرة القلوب عن هذا الحاكم. لكن ما دام أنت عند ولي الأمر وتنكر عليه، فلا حرج عليك أن تنكر عليه. الأفضل والأحسن والأقرب لقبوله أن يكون ذلك فيما بينك وبينه، كما دلت النصوص الأخرى. وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذه الأحاديث، على كل حال كلمة حق عند سلطان جائر وأفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، وهي لا تخلو من ضعف، لكن نحن نقول تسليما أنها صحيحة وثابتة. التزم بما جاء فيها، التزم بما جاء فيها، فأردت أن تنكر فأنكر عنده، ما هو من ورائه توغر صدور العامة وتفتنهم. وبعضهم من جهله يقول: نحن لا نستطيع الوصول إلى ولي الأمر، ننكر. طيب ما فائدة الناس؟ ما فائدة الناس من إنكارك هذا؟ أنت الآن المنكر متعلق بولي الأمر أو بالناس؟ إن كان متعلق بالناس والناس يفعلونه، فأنكره على الناس بالنصوص الشرعية ولا دخل لك في ولي الأمر. أما إذا كان يتعلق بولي الأمر، فإن كنت تستطيع الذهاب إليه ونصيحته فهذا عمل صالح، وإن كنت لا تستطيع فقد كفيت بالعلماء الذين يستطيعون الوصول إليه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن من أنكر فقد برئت ذمته، ومن كره فقد سلم، حتى ولو إيش لم ينكر، لم يذهب وينكر، وإنما كره ما يأتونه من الباطل، كما جاء في حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه في الصحيح حينما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكره فليكره ما يأتي من معصية الله يرحمك الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، يكره ما يأتي من معصية الله. وهنا قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره، من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، هذا الذي يرضى ويتابع على المنكر، هذا الذي لا يسلم من التبعة والإثم. فأنت إما أن تكون قادر على أن تذهب إلى ولي الأمر أو تناصحه فيما بينك وبينه بالكتابة أو بالمباشرة أو لا تستطيع، فإن كنت قادر فاحتسب وأخلص لله وأعمل ما تستطيع من طاعة الله جل وعلا. أما إن لم تكن قادرا على ذلك فإن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد كفيت بأهل العلم، وإن كنت لا تقنع وتقول يمكن أهل العلم ما يدرون أو كذا، فاذهب إلى أهل العلم الذين يفتحون أبوابهم لطلاب العلم ويدرسون ويعلمون الناس ويفتون، اذهب إلى أهل العلم وأخبرهم بما أنكرته إن كان منكرا، وإن كنت يعني متيقن من إنكاره، وإلا قد يبينون لك أهل العلم، أو تكون أوصلت إلى أهل العلم هذا الأمر وبرئت ذمتك، برئت ذمتك، وكانت في ذمتي من يقدر على الاتصال من أهل العلم بولي الأمر والتواصل معه، أما أن نقول نحن لا نقدر فنحن ننكر على المنابر وننكر في وسائل التواصل وغيرها، هذا من الضلال والجهل. من الضلال والجهل. ويبقى لهذه المسألة بقية نرجعها بعون الله جل وعلا إلى اللقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم.